السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول وبارك لنا في مجلسنا هذا بمنه وكرمه. ذكرنا في الحديث السابق أن المؤمن من الممكن أن يتعرض لحالة من حالات الإثارة الغضبية، وقلنا بأن الغضب الذي يغضبه الإنسان من موجبات في الواقع تفتيت أواصر الجو الأسري حتى الجو الاجتماعي العام. هنا أذكر لكم رواية طريفة من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الروايات تتناول الجزئيات الدقيقة في الحياة، الإنسان يذهل كيف أن أولياء الأمر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كانوا يتناولون جزئيات الأمور. يقول: أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها؟ أنت عندما تقوم بحركة عصب بحركة غضبية ثم تريد أن تتودد إليها، هذا الشرخ الباطني أو التباعد الباطني يوجب حالة من حالات عدم الانسجام. ومن هنا نحذر الإخوان والأخوات، أنا في بعض الحالات يطلب مني الإصلاح بين الزوجين، أول ما أسأل أقول: يا فلان يا فلانة، هل وصلتم إلى مرحلة النفور الباطني؟ الخلاف حول الإنفاق، حول الأولاد، حول السكن، إذا كان خلاف جزئي الإنسان يأمل خيرا، وأما إذا كان الخلاف قد وصل للأعماق، يعني الإنسان يقول، الزوج يقول: فلانة لا أتحمل شكلها منظرها، وهي تقول: لا أتحمل شكله منظره، حقيقة نحن طبعا لسنا من اليائسين، يحتاج إلى تدخل إلهي قوي في المجال. طبعا كل الإصلاح يحتاج إلى لطف إلهي، ولكن هذه حالة حقيقة علاجها من الحالات المستعصية. وهذه الحالة من النفور، نعم، من موجباتها اتفاقا الغضب المتكرر، الحدة المتكررة. وعندئذ المؤمن بكل ما عنده من امتيازات، لطيف بعض الأخوة يظن بأن الإغداق في الجانب المعيشي يحل المشكلة، رأى نفورا من زوجته غير منزله، سكنه، بنى لها بيتا، أعطاها هدايا. ثم هذه حالة أقولها عن علم، إن مرت علي هذه الحالة ترى المرأة هي على ما هي عليها، كل هذه الهبات لم تؤثر في نفسيتها. فعليه ليحذر المؤمن أن يصل لهذه الدرجة من النفور الباطني. طبعا من باب تخفيف حالة اليأس أقول: القرآن الكريم يقول: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا كانت هنالك إرادة للإصلاح، رب العالمين نسب التوفيق إلى نفسه، وبعبارة أخرى جعل المودة والرحمة، هذه المودة والرحمة ارتفعت لسوء التصرف، لسوء الخلق الذي جعل المودة ثم سلب المودة، من الممكن أن يرجعها. الذي أخذ النضارة والخضرة من الأشجار في الشتاء يرجعها في الربيع، هو الواهب وهو السالب، هو القابض وهو الباسط. من الممكن إذا طلبت من الله عز وجل يرجع لك ذلك. وقد مرت علي رواية عن النبي رأى زوجين متنافرين مصداقا لما قلته في أول المجلس. المرأة كانت تقول رسول الله أن هذا الرجل كأنه يعني منفور عندي إلى أبعد الحدود. النبي دعا لهما، وبعد ذلك المرأة رأت نفسها أن هذا أحب إنسان وأحب زوج إلى قلبها. نعم، ممكن أن تكون هذه الحركة من كانت هذه تتم باقية من الحديث السابق. أما موضوع جديد أو قاعدة جديدة من القواعد، قلنا هذه قواعد كلها تصب في مجال تقوية الكيان الأسري. طبعا قد يقول قائل: وهل هنالك من ثمرة عملية لهذا البحث غير السعادة الزوجية في الحياة الدنيا؟ هل الاستقرار الأسري له دور في تسريع حركة الإنسان في القرب إلى الله عز وجل؟ نقول نعم. وأي نعم، حقيقة الأمر أن الإنسان المشوش ذهنيا الآن، سواء في عمله، مع أسرته، مع أرحامه، مع والديه، مع أولاده، هذا الإنسان يعني يرثى لحاله، لأن هذا الإنسان يريد أن يصلي ركعتين خاشعتين وإذا بالزوجة ماثلة أمامه، طبعا ماثلة أمامه بهيئة الغضب وبهيئة النفور. رب العمل يتمثل أمامه. على كل المؤمن، أقول لإخواني أخواتي، الذي يريد أن يصل إلى درجات القرب بشكل سريع، أول خطوة في هذا المجال أن يزيل الألغام في طريقه. نعم، الخلاف الزوجي لغم ينفجر فيك في كل لحظة. المؤمن ينظر إلى الوسط الذي يعيش فيه ويحاول أن ينزع فتيل التفجير إن صح التعبير، قبل أن يبتلى بالأزمة ويفكر في حلها له سياسة الدفع. مثلا يرى فلان يكيد له كيدا، يرى فيه علائم الكيد مثلا، قبل أن يكيد كيده يزوره، يقدم له هدية، يتصافح معه، بهذه الحركة دفع الكيد. هذا أفضل من أن يكاد له ثم يحاول أن يرفع المكيد. هذه سياسة المؤمن في الحياة، أن لا يجعل حوله مشوشا أبدا، ويطلب من الله عز وجل في دعائنا، في دعاء المناجيات 15، ماذا نقول؟ نقول: اللهم اقطع عني كل شيء يقطعني عنك، أي كل مشوش، كل أمر يصدني عنك، يا رب هذا خذه عني. وقبل أن أسترسل في الحديث، أحدهم يقول: كنت مبتلى بأزمة عائلية كذا، إلى درجة في يوم من الأيام خرجت أهيم على وجهي، يعني يا رب إلى أين أذهب؟ الإنسان يعني يتأذى خارج المنزل، يرجع إلى سكنه الزوجي، وأنا رجعت إلى سكني فلا أرى استقرارا، خرجت أمشي هكذا وكأنه إنسان يعني جن جنونه كما يقولون. توسلت بالله عز وجل، وإذا بلحظات جاء الفرج. جاء الفرج يعني مو أنه صارت معجزة والزوجة أصبحت أما بين يديه، لا، هو تغير. يقول: أنا رأيت نفسي إنسانين مو إنسان واحد، هنالك إنسان فوقي سماوي وهناك إنسان أرضي، أنا إنسان لي شخصيتان، شخصية بها أناجي ربي، بها أتعامل مع عالم الغيب، ولي شخصية أرضية، الذي يعيش المشاكل يتمشكل هو هذا الوجود الأرضي، هو الذي يسمع الإهانات، هو الذي قد يضرب، ولكن ما دخل هذا بروحي الإلهية؟ بإمكان الإنسان يعيش الجوين في آن واحد، له روح إلهية متصلة بعالم الغيب، وله جسم يمشي بين الناس، هذا الجسم هو الذي يضيق عليه، وهو الذي يهان، وهو الذي يسمع الشتائم، صاحب الدنيا بأرواح، بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى. يقول: رجعت إلى المنزل وإذا أنا إنسان آخر، أتحمل كل المشاكل، لأن الذي يهان مو هذه الروح الإلهية. نعم، وبتعبير أحد العلماء، لعل سمعتم مني هذه العبارة، أحد العلماء الشخصيات أعرفها، قيل له أن هنالك لغط حولك، حديث حولك، احترس، يعني الناس تتكلم عليك. قال: ليتكلم، وهذا لا يهمني، لأن الكلام عبارة عن هواء، حقيقة الكلام أمواج في الهواء، طبلة الأذن تتحرك بهذه الأمواج. ثم بعد ذلك ماذا؟ إذا كان الكلام لا حق فيه، كلام باطل، يقول: الكلام هواء، ولكن أرجو ممن يخالفني أن لا يقوم بهذا، وهو أن لا يضربني. الضرب هذا شيء حقيقي، يؤلم، أما الكلام ليتكلم صباحا ومساء. وبعض أنا رأيت أن بعض المؤمنين عندما يقال فلان يتكلم عليك حقيقة يفرح في قرارة نفسه، وخاصة إذا كان المتكلم أيضا مؤمن وجيه، يقول أهلا ومرحبا بمن يعطيني زادي يوم القيامة. هذا مؤمن الآن مغفل في هذا الموضوع يتكلم علي، فإذا صار يوم القيامة آخذ بتلابيبه وأقول يا فلان أعطني من حسناتك، يعني يتعمد أن لا يردعه حتى يمتص ثوابه يوم القيامة. الذي يعيش بهذه النفسية في الواقع، ولهذا قال أحدهم لو كان لي أن أغتاب لاقتبت أبي وأمي، لأنهم أولى بالإحسان من غيرهما. انظروا إلى نفسية المؤمن. البعض منا يقال فلان قال عنك كذا وهي تهمة محضة، ينقلب رأسا على عقب، ينهار عصبيا، لعله يغمى عليه، يصاب بالصداع، والحال بأنه يعني هو يعلم أن ما قيل لا قيمة له. اتفاقا هنالك في روايات أهل البيت لعل إشارة أن الإنسان يسقط من عين الناس فيبالي، والناس أهل الباطل أعني، ويسقط من عين الله قطعا بمعصية ارتكبها وهو لا يبالي. ولهذا يقال للإنسان الذي يهتم بالآخرين إن كان اهتمامك لأجل أنك سقطت من عين الناس فانظر إلى عين الله، إن سقطت من عين الله أيضا فليشغلك هذا السقوط، وإن لم تسقط من عين الله عز وجل إذن فما بالك وشغلك بكلام الآخرين. هذه قاعدة عامة في الحياة اليومية لابد أن نراعيها إن شاء الله. من القواعد والأسس أنه بعض الناس يقيس حياته مع الغير، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لماذا تتمنى نعيم الآخرين؟ أنت تعلم أن هذا النعيم هل هو خير، ولتسألن يومئذ عن النعيم. إن الله إن العبد إذا رضي من الله باليسير من الرزق رضي عنه بالقليل من العمل. الإنسان المضيق في ماله، الإنسان المبتلى في صحته، هذا الإنسان له كما يقال تنزيلات وتخفيضات يوم القيامة. الإنسان المستمتع بنعم الدنيا، الإنسان جار المسجد، وأنتم تعرفون جميعا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذه قاعدة. الإنسان المتعرض لنفحات البر والخير، هذا الإنسان حسابه يوم القيامة يختلف. وهذا الذي يحل مشكلة العدالة الإلهية. يقول البعض أنا ولدت في بلاد كافرة، نعم والآخرون ولدوا في بلاد المؤمنين، فكيف الحساب يوم القيامة؟ الإنسان يوم القيامة يلحظ فيه كل العناصر، أبوه من، أمه من، أين ولد، من كان عالم مسجده، هل كان بيته قريب من الجامعة أم لا، كل هذه العناصر تصب على بعضها البعض ثم يؤتى الأجر. فإذا لماذا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض؟ ومن أخطر صور التمني في الحياة الزوجية أن يتمنى الإنسان في باطنه يعني لو كانت فلانة هي الزوجة بدلا من زوجته، والأنكى من ذلك أن يصرح بذلك أمام زوجته، يقول نعم لو كان الله عز وجل قدر لي فلانة ويسميها وهي متزوجة، ولو أختها مثلا، يقول لو أنا كنت متقدم قبل أيام وأشهر لحظيت مثلا بأختك الصغرى. هذا الكلام كلام خطير ومن موجبات يعني دمار الحياة العائلية. وهنالك في روايات أهل البيت إشارة سريعة أنا هم أشير إليها، إشارة سريعة عابرة، الذي يكون مع زوجته وهو يفكر في امرأة أخرى هذا الإنسان سيء جدا، ومن الممكن أن يعاقب بفعله هذا، أنه مع زوجته وهو ينوي امرأة أخرى، وهذا يقع بين بعض المنحرفين. إذن أرجع وأقول بأن الإنسان المؤمن نعم يرضى بما قسم الله عز وجل له، ولعل هذا هو الخير له. ذكرنا قبل ليالي نعم كلام لنبي الله أحد الأنبياء أظن كان هود، أنه يقول أنه تحمل الزوجة السيئة شيء جيد، لأن الأعداء إذا كانوا خارج المملكة خارج السيطرة أصعب من أن يكون العدو تحت سيطرتك وفي مملكتك. إذن عدم تمني ما فضل الله به بعضهم على بعض. قد تقول وأنا أرى زوجة مطيعة مؤمنة تحيي الليل ولها أولاد صالحين، كيف لا أتمنى أن تكون زوجتي مثل هذه الزوجة؟ طبعا الجواب أنه ليس الحل أن تذكر لها ذلك أو تعرض لها أو تشمت بها. الحل القرآن الكريم يقول واسألوا الله من فضله، سأل الله تعالى من فضله. هذا الذي قام به زكريا، أنتم تعرفون زكريا عندما رأى هذا النعيم هذه المائدة السماوية عند مريم صلوات الله وسلامه عليها، نعم هنالك دعا زكريا ربه وقال يا رب، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. لما رأى مريم وما لها من الفضل ورب العالمين هم ما قصر في حقه أعطاه يحيى. يقولون عندما كان زكريا يريد أن يعظ الناس يقول فتشوا ابحثوا لئلا يكون زكريا في القوم، عفوا يحيى في القوم، لأنه عندما كان يسمع مواعظ أبيه زكريا يعني كانت تتغير أحواله، يغمى عليه يخشى عليه. الشاهد بأنه رب العالمين أعطاه ذرية صالحة كيحيى، ولا شك أن حسب القواعد الظاهرية يحيى أفضل من مريم باعتبار أن يحيى نبي ومريم أم نبي. فإذا الإنسان المؤمن عندما يرى خيرا عند أحد لا يتمنى زوال هذه النعمة لأن هذا هو الحسد. نعم يطلب من الله عز وجل مثل تلك النعمة وهي الغبطة، وأنتم تعرفون الغبطة ممدوحة والحسد مذموم. كذلك بالنسبة إلى يعني بيوت الناس وخاصة في بعض البلاد اللي هنالك تفاوت طبقي، إنسان مستأجر في شقة صغيرة وإنسان هو وزوجته يملك قصرا بأربع طوابق وفيها عشرات الغرف، أنا لا أحبذ المؤمن يعني يدخل بيوت المترفين كثيرا. الآن لي معاملة لشغلة تما شفاعة لمؤمن لا بأس به، أما ما الفائدة من مصادقة الأثرياء المترفين الذين لا يفيدونك دنيا ولا آخرة؟ مرة تصادق ثريا لتقترح عليه مشروع خيري كذا أيضا لا بأس بذلك، طبعا بالشرط عدم التأثر بباطله، مو أنك تذهب إلى مجلسه وتسمع 50 غيبة وقد تشاركهم في بعض المحرمات وغيره حتى تأخذ منه 100 دينار. المعاقد المؤمن لا يرتكب، لا يقوم بالمستحب وفي المقابل يرتكب أوزار الغير. إذن المؤمن أيضا لبق في هذا المجال، حتى أن الإنسان عندما يريد أن يذهب إلى المسجد يقولون علماء والأخلاق لا تنظر إلى بيوت المترفين يمينا وشمالا لأن هذا يشوش بالك، تذهب إلى المسجد وأنت لعلك تعيش حالة من حالات الميل إلى متاع الحياة الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. نعم بإمكانك أن تتمنى ما هو لا يعد من زهرة الحياة الدنيا. أنا أعرف بعض من كنت رأيته من العلماء عندما يمشي وراءه 7-8 عمائم من العلماء الجيدين، يعني أحدهم أحسن من الآخر، هذه نعم إنسان يغبطه يقول يا ربي يعني يمكن يوم من الأيام أنا أمشي ومعي 4-5 علماء عاملين وكلهم من ذريتي أو من أحفادي، هم جيد الإنسان اليائس من أولاده، يدعو الله عز وجل أن يرزقه أحفاد جيدين، أيضا المجال لا زال مفتوحا. فهذه قاعدة من القواعد المهمة في هذا المجال. ننتقل إلى مسألة في الواقع أيضا كما يقولون ملف ساخن، وما بقي من الحديث إلا ليلتين، نأتي على القضايا المهمة الأساسية في مقام التعامل الزوجي. كما قلنا هنالك آية في القرآن يحتاج إلى شرح حقيقة، وأنا أعتقد أن كثير من النساء الآن، الكثير أقول ما أقول الغالبية، كثير من النساء عندما يقرأن هذه الآية قد يعني يعشن جو يعني غير مناسب في أعماقهن، وهي آية الرجال قوامون على النساء. والسبب في ذلك سوء التصرف أو سوء الفهم لهذه الآية، وبعد سوء الفهم سوء العمل والتحكم، وكأن الآية هذه تقول الرجال أنتم يعني معطى لكم صلاحيات رب العالمين، هو رب الأرباب وأنت وكيل رب الأرباب، تحكم فيها كما تشاء، قوامون. وإذا كان الزوج هم يعرف اللغة العربية جيدا هم يقول لزوجته انظري إلى الآية، لا تقول الآية الرجال قائمون، قوامون، يعني من المبالغة، صيغة مبالغة، فنحن الرجال لنا الحق في أن نتحكم بكم كيفما نشاء. هذه طبعا الذي يفهم الآية بهذا الفهم، والذي يعمل بهذه الآية بهذا الفهم على الأقل يعني يكفي أن يؤتى يوم القيامة ويقال هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، هو قوام على البشرية وقوام على المسلمين وقوام على المؤمنين وقوام على زوجاته، ومع ذلك يقول النبي الأكرم أنا ألطفكم بأهلي، أنا ألطفكم بأهلي، لأن زوجات النبي يعني خير النساء في التاريخ، زوجات النبي كزوجات المسلمين، ولعل من زوجات المسلمين من له زوجة خير من زوجات رسول الله، صحيح هن أمهات المؤمنين، ولكن ليس معنى ذلك أنهن بلغن أعلى درجات الإيمان. نعم النبي الأكرم يقول أنا ألطفكم بأهلي بهذه الزوجات اللي هم في حياة المسلمين كباقي نساء المسلمين، أنا ألطفكم بأهلي. إذن ما معنى الرجال قوامون على النساء؟ رب العالمين رفع الإبهام بالكلمة التي بعدها، نحن مع الأسف نتحير في الآية والحال بأن الجواب في الآية نفسها، مثل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الجواب في الآية غرني كرمك، يعني يا رب أنت من شدة كرمك أصبحت في الواقع مغرورا ولا أبالي سخطك لأنك كريم. الآية تقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. السبب واضح، هناك سببان. السبب الأول أنه طبيعة الرجال، هنالك مزايا في الرجال، نحن طبعا نحن يعني رب العالمين يقول هذا التفضيل لما أعطي الرجل من قوة في إدارة المنزل من الحزم، والدليل على ذلك طوال التاريخ الذين حكموا البشرية الآن حكما عادلا ظالما، بلقيس استثناء في التاريخ، وإلا هم الذين دبروا شؤون البشرية، حكومات وزارات إلى آخره، الغالب هم عنصر الرجال، العاطفة التعقل فيهم أقوى من العاطفة إلى آخره، وهذه حقيقة حتى النساء لا يمكنهن الإنكار. اتفاقا عندما المرأة تتكلم بموضوعية، مرة تكابر لا شغل لنا بمكابرتها، مرة المرأة تهدأ وتتكلم مع الزوج في حالة شاعرية رومانسية كما يقولون، اتفاقا المرأة تحتاج إلى من تلجأ إليه، إلى رجل قوي، إلى رجل له رجولته، وإلا إنسان أنثوي المزاج، إنسان مائع، إنسان لا قوام له، إنسان رجل يبكي لكل صغيرة وكبيرة كالنساء، هذا الإنسان يسقط من عين الزوجة. يعني هي المرأة ترى نفسها أنها بحاجة إلى رجل مدبر ومدير. أضف إلى ذلك إخواني، هذه يعني سياسة معروفة، المثل العربي الشائع أنه إذا في السفينة ربانان غرقت السفينة. إذن هذه الحياة الزوجية عبارة عن حكومة، عبارة عن شركة. الآن اختلف، هناك صوت للرجل وهناك صوت للمرأة. إذا قلنا أنه لا تمايز، لا تفاضل، لا قوام، معنى ذلك أن الملفات تبقى مفتوحة دائما، أنا صوت وأنت صوت، من الذي يرفع الخلاف؟ أبو الزوجة أو أبو الزوج؟ نذهب في كل يوم للقاضي، يا قاضي ماذا نعمل؟ الزوج يريد أولاد وأنا لا أريد أولاد، من يحل المشكلة؟ نريد أن نسافر إلى الجهة الفلانية والزوج تريد إلى جهة. في كل يوم أنتم رأيتم حياة زوجية، المرأة توافق الزوج في كل شيء إلا اللهم إذا كانت سفيهة أو معتوهة أو مجنونة، وإلا المرأة اتفاقا كلما زادت المرأة تعقلا وفهما، وكلما زاد الرجل تفكرا وجولانا ذهنيا كلما زادت الخلافات، لأنه هو يفكر. وهذه الأيام بعد ما شاء الله النساء حاملات شهادات الدكتوراه وغيره، والرجل عند ثانوية عامة، وطبيعي هي تفكر أحسن من الرجل ولها تفكيراتها، يقع الخلاف هنا. إذا لم نحسم الأمر بأن يقال عند الاختلاف مدام ما في حكم شرعي، مرة الرجل يريد أن يقول الزوجة لابد أن مثلا نصلي، وتقول الزوجة لا، الصلاة يعني بالنسبة للأولاد مو عنصر مهم، هنا حكم شرعي انتهى الموضوع. مرة خلاف في الجزئيات في شراء دابة، سكن، سفر، ولابد أن يكون هنالك حسم لأحدهما. الشريعة جاءت وقالت أن الرجل له مثل هذه القدرة على فك النزاع وعلى حل الاختلاف. ولو أن نساءنا اليوم في هذه الأيام يعني يعشن هذا الشعور، أنا أقول للأخوات المؤمنات إذا في هنالك موقف مخالف ليكون على نحو التصويت في مجالس الأمة، أنت صوت وأنا صوت، ليكن كما يقول المنطقيون، يقول المنطقيون أنه إذا اعتقد الإنسان بقضية حاول أن تزعزع من مقدمات يقينه، هو عنده يقين، تقول يقينك لا قيمة له، وهذا ما يمكن، وأنا عندي يقين، أنا مطمئن من رأيي، هذا اليقين جاء من مقدمات، بعض المقدمات مقدمات موهومة، مقدمات غير صحيحة. المرأة المثالية، المرأة العاقلة تقول لزوجها يا فلان يقينك يبتني على كذا وكذا، ألف باء جيم، إما ألف خاطئ أو ألف باء جيم خاطئ. طبعا الكلام أن الرجل الإنسان مؤمن يفهم، وبناء على العناد طبيعي ينقلب عما هو عليه بكلمة واحدة، لا يحتاج إلى بكاء ولا إلى ترجي ولا إلى صياح ولا إلى تهديد بالطلاق ولا إلى الخروج إلى بيت أهلها، بكلمتين بسيطتين الإنسان من الممكن أن يحل المشكلة من جذورها. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وهذا الشيطان طالما نزغ بين الزوجين. أنا في بالي رواية من قديم الأيام، ولكن حتى لو مو رواية أنا أعتقد أن الشيء صحيح، الشيطان عندما يدمر عش زوجي يعني يلقي الخلاف بين زوجين هكذا كأنه يطير إلى السماء فرحا أنه قام بمهمة كبرى، عندما فرق بينهما أوقع الرجل في مشاكل نفسية، منعته من طريق الكمال الأخروي والدنيوي، وهكذا بالنسبة للزوجة الأطفال تدمروا، العائلتان نعم تخاصموا جميعا مع بعضهم البعض، كل ذلك من آثار هذه الحركة الشيطانية. ولهذا نعم يد الشيطان واضحة جدا في كل خلاف أسري. بعد هذه القاعدة نأتي إلى قاعدة أخرى من القواعد. إخواني أخواتي، أرجو من الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بهذه القواعد المستلة والمستنة والمأخوذة من الكتاب والسنة. نحن نعتقد أنه من مناشئ الدمار الأسري مسألة هذا الذي نجده هذه الأيام من الانفلات في عالم النظر. الشباب الذين يشتكون عندنا بأنه يعني لا طاقة لهم بما في الجامعات والمعاهد من فتن وبلاوي، أقول هو المسألة من النظر. أنت احتحكم في نظرك، في الواقع يبقى قلبك نظيفا. والمشكلة أن بالعين إنسان يلتقط صور تنطبع في قلبه، يتفاعل معها شهويا، لا يمكنه الوصول إلى ذلك، يعيش العقدة ويعيش نعم الميل إلى سد هذه الثورة الباطنية أو الفورة الباطنية فيرتكب الحرام بعد ذلك. المؤمن بل العاقل يقضي على الفساد من منشئه. أحدهم قال لي أنا ذاهب إلى بلاد بعيدة، بلاد الغرب، فبما تنصحني؟ قلت له قبل أن أنصحه، قلت له يا فلان تتعهد؟ أكو بعض الناس يسألك النصيحة هكذا من باب سد الفراغ أو سد الوقت وثم يخرج ولا يأخذ بكلامك أبدا. قال نعم إن شاء الله سأعمل بما تقول. قلت ما أقوله لك ثقيل وشاق، تلتزم؟ قال نعم التزم إن شاء الله. ثم بعد أن أعطى المواثيق ما يقولون، قلت له يا فلان أنت تذهب إلى بلاد الغرب، حاول أن لا تنظر إلى امرأة قط، لا بريبة ولا بغير ريبة، ما لك والنظر؟ أنت مضطر أن تنظر إلى كل امرأة هناك، مرة معاملة مرة قضية ضرورية لا بأس، ولكن نحن رأينا بعض المؤمنين في الطائرة في الشارع في الأسواق يتعامل ويحدق بكل تفاصيل المرأة أمامه، وهي بزينتها بجمالها بسفورها بإلى طبيعي. أنت إنسان، أنت لست بجبل. واللطيف أنه يقول أنا أنظر إليها ببراءة غير ملتفت، ولكن عندما يرجع للمنزل ويريد أن يصلي الشيطان في ساعة النظر يخدره. أنا أعتقد أن هذا تخدير إبليسي، هو ينظر حقيقة من دون ريبة، ولكن في الصلاة يتفاعل، أراد أن ينام يستذكر تلك الصورة فيتفاعل تفاعلا سلبيا. أحد المؤمنين اعترف، هو يصلي جماعة بالناس في دولة أوروبية في دولة غربية، يقول أنا في يوم من الأيام نظرت إلى امرأة وذهبت المرأة، لعلها ماتت لعلها، انتهى الموضوع نظرة واحدة. رب العالمين يعاقبني، كل ما أريد أن أصلي وإذا بتلك الصورة ماثلة أمامي. نعم هكذا الإنسان عليه أن يعلم أن عالم النظر كما قلنا عالم عجيب غريب. رب العالمين عندما يصل للنظر يخص الخطاب، بإمكانه أن يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كتب عليكم الصيام، أي كتب عليكم وعليكم القرآن الكريم. لا يفصل دائما بين الرجال، ولله لله على الناس حج البيت، ولكن عندما يصل إلى موضوع النظر يخص النساء ويخص الرجال. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أيضا يخاطب المؤمنات بغض البصر، أيضا معنى ذلك أن المسألة مهمة. وهنا نتوجه بالعتاب للأخوات. الآن بعض الأخوات سمعت أنهن يعني تقييمهن لهذه الحلقة أنه إلى الآن الكلام لصالح النساء. أولا لسنا نحن لم نكن في مقام يعني أن نسجل نقطة على بعضهم البعض، وأنا حالة لعتب على بعض المؤمنات يشاهدنا البرنامج من خلال التلفاز بعد ذلك، عندما نصل لنقطة لصالحها تقول الزوج اسمع يا فلان ماذا يقول فلان، هذا الكلام موجه لك. هذا الأسلوب من يعني من أخذ كسب النقاط وكذا، وهي كأنها مباراة بين فريقين، هذا أسلوب خاطئ. المؤمن نعم يسمع الكلام سواء كان له أو عليه. هنا لنا عتب على الأخوات المؤمنات، وهو أنه يعني المرأة بعض الأوقات بسوء فعلها هي التي تكون سببا لهدم هذه العفة الاجتماعية. القرآن الكريم كالقرآن الكريم تعرفون كتاب محكم والآيات محدودة. القرآن عبارة عن كتاب، كتاب بحجم الكتب المتعارفة، ورب العالمين يعني له قضايا كثيرة يريد أن يدرجها في كتابه. عندما يتكلم عن شيء لابد يرى أهميته، وإلا لما تكلم عن ذلك الأمر. القرآن الكريم يتنزل يعني في عالم المثال وفي عالم مناقشة النساء وتحذيرهن إلى نقطة جدا صغيرة. الكلام ليس في كشف الشعر ولا في إبداء المحاسن، ليس في الغناء والرقص وغيره. يقول الآية، تقول الآية في سورة النور: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. طبعا تلك الأيام كان الخلاخل، الآن طبعا هذه الأيام يبدو هذه الظاهرة ارتفعت، يعني أصبح الشيء معيب أن المرأة تمشي وبيدها الخلاخل. تعرفون الحيوانات عندما تمشي يعلقون على رقاب الحيوانات شيء من هذا القبيل. ولكن هذه الأيام هنالك شيء غير الخلخال، وهي هذه الأحذية النسائية الكذائية التي واقعا مزعجة في بعض الحالات، مو قضية إثارة فقط، إزعاج صوتي، صوت مزعج، وخاصة في مكان فيه رخام وفي مكان قاعة مفتوحة. أقول لماذا هذه الحركة؟ يعني وكأن المرأة تريد أن تقول الرجال: اعلموا أيها الرجال أنني قد قدمت عليكم. هذا صوت رجلي يعني إخبار أنني قد جئت. زين، وأنت ملزمة بالإخبار، ولماذا هذه الحركة؟ واقعا المرأة العاقلة عندما تعرف أن الزينة، أن الخلخال، أن الكعب، أن هذه الأمور، كأنها تقول بلسان الحال: أيها الرجال أنا مفتقر إلى نظرتكم، أنا فقيرة، أنا إنسانة بائسة، أنا إنسان عندي خلل عاطفي بهذه المساحيق، بهذه الزينة، أريد أن تلتفتوا إلي. هذا واقع الحال، وإلا ما الفلسفة من ذلك؟ فالقضية قضية منطقية عقلية. المرأة العاقلة الآن لو هي غير متزوجة نصف مصيبة، نقول هي بحاجة إلى الزوج وبهذه الحركات. نحن عندما نرى بعض الأفلام في عالم الطبيعة في الغابات، يعني هذه أنثى الطير تقوم بحركات، تفتح ريشها، تغرد إلى آخره، حتى يأتي الذكر ويأخذها. نعم، هذا الشيء في عالم الطبيعة موجود. أما المتزوجة، امرأة متزوجة ولها أولاد وأحفاد، ما الداعي لهذه الحركات؟ حقيقة غير ما قلناه آنفا من يعني طلب عناية الآخرين في حقها، أجارنا الله تعالى وإياكم من هذه الحالة. فإذا إخواني، الحل الجامع في هذا المجال أن يلتفت الإنسان إلى تلك المراقبة المتصلة. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم ألهمنا خشيتك بالليل والنهار، اللهم نجنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. صلوات الله وسلامه على أهل بيت النبوة. كلامنا عن عفة النساء. أمير المؤمنين يقولون أنه عندما كان يأخذ بيد سيدتنا زينب عليها السلام لزيارة قبر أمها وجدها رسول الله، يا له من منظر، زينب عليها السلام والحسنان وهم صغار على قبر أمهم فاطمة، أكيد لهم نياح، لهم بكاء، وهذه تقول ما هذا؟ زينب عليها السلام تناجي أمها. يقولون كان علي عليه السلام كان يخفف أو يطفئ السراج أو يطلب ذلك لئلا يرى شخص زينب ولئلا يرى خيال زينب. الزهراء عليها السلام عندما سمعت بأنها بعد وفاتها بعد استشهادها هنالك ما يشبه الصندوق يضعون جنازتها في ذلك لئلا يرى حجم بدنها، يقولون الزهراء فرحت بهذا الأمر أنها بعد موتها أيضا ليس هنالك من يرى حجم بدنها. نعم، هذه عفة نساء أهل بيت النبوة، ولكن ما جرى في هذه الليالي والأيام. نعم، هذه الليالي والأيام نساء النبوة من بلد إلى بلد يتصفح وجوههن القريب والبعيد. دخلت زينب على طاغية زمانها بأية حال، معذرة يا صاحب الأمر. إخواني أخواتي، أنا عندما أذكر هذه العبارة أخجل من نقلها، ولكن قلوبكم مستعدة للبكاء على أهل بيت النبوة. دخلت على طاغيتها وعليها أرذل ثيابها. نعم، الأسيرة تدخل على ظالميها وهي على أرذل ثيابها. كل بعض النساء يغطين وجوههن، تقشرت وجوه الهاشميات من حرارة الشمس. أنا ذكرت هذه الفقرة، أرى البعض يرفع صوته بالبكاء. ساعد الله قلب إمامنا زين العابدين. وهو ينظر إلى عماته، إلى بنات الحسين، فيهن سكينة فيهن رقية، يرى حالتهن، خصوصا عندما دخلنا ذلك المجلس وجيء بذلك الطبق. رفع المنديل وإذا برأس الحسين بين يدي يزيد، آخذ بخيزرانة يهوي بها على ثنايا أبي عبد الله. ساعد الله قلب المحبين. عندما نقول، يقول البعض تكسرت بعض ثنايا الحسين بخيزرانة ذلك العيد. يوم على صدر المصطفى ويوم على وجه الثرى، يوم رسول الله يلثم ثنايا ويوم يزيد ينكتها بمخصرة غير متأثر. إخواني، ما دمنا ذكرنا هذه المصائب اسمحوا لي أكمل المصيبة. الهاشمية نادت ارفعوا هذه الرؤوس لينشغل الناس بالنظر إليها. لماذا؟ قالت لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. إخواني أخواتي، هذه المصائب ثقيلة على قلوب أهل بيت النبوة. مسألة النساء غيرة المؤمنين، ولهذا عندما إمامنا الرضا سمع بهذا البيت كألي به يبكي على مصائب عماته. بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات حملت. ودائعكم إلى من ليس يعرف من وديع. نعم، عظمة المصيبة. نذكر مصائب هذه الليالي والأيام. رأت رأس أخيها فوق رمح طويل، ضربت رأسها بمقدم المحمل وإذا بالدم يسيل على وجهها عبيطا. يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. ما توهمت يا شقيق فؤادي، كان هذا مقدرا مكتوبا. لسان حالها يعني يا حسين لا تكلم الكبار، نحن نصبر، ولكن فاطمة الصغيرة تكلمها، فقد كاد قلبها أن يذوب. بارك الله في هذه الصرخات وهذه الدموع، لا تكفكفوا دموعكم، نريد أن نطلب من ربنا الليل فكاك رقابنا من النار. غدا يوم الخميس تعرض أعمالنا على إمام زماننا، يقول يا أبا صالح المهدي هذه الليلة بكينا على مصيبة عمتك زينب. يا غيرة الله أيها الغيور، نقسم عليك الليلة بحق عمتك أن تنظر إلينا نظرة كريمة قبل أن ننادي ربنا. إخواني توجهوا بقلوبكم إلى إمام زمانكم يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة المزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. أريدها بلا فاصلة، ننادي ربنا 10 مرات. يا الله للإجابة، كل الليالي نرجو الخير والإجابة، ولكن الليلة نرجو من الله بأمل مضاعف أن لا يخرج أحدا من هذا المكان إلا وقد أخرجه من ذنوبه، كيوم ولدته أمه. ما المانع؟ هذه الليالي والأيام مجالس الحسين ليس كأيام عاشوراء، مجالس خفيفة، ولكن لكم جئتم لإحياء ذكر أهل البيت. تقول يا رب نعم إلى آخر صفر، شهران ونحن ننتقل من مجلس إلى مجلس. البعض منكم لعله لم يفوت ليلة واحدة من إقامة العزاء. يا رب الأرباب، كرامة للحسين الشهيد، هذه الليلة انظر إلينا 7 مرات يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. هذه الليلة لا أريد أن أذكر حاجة من حوائجنا، نقول كل حوائجنا فدا لحوائج إمام زماننا. قلبه في 1000 سنة 1200 سنة قلبه قريح جريح، يرى كل يوم مصيبة من المصائب، يسمع في كل يوم مصيبة. ما هذا القلب الكبير؟ نعم يكفيه مصائب جده، ولكن يرى من أمور المؤمنين والمسلمين ما لا يسره. نقف جميعا إلى جهة القبلة لندعو لفرج، عسى أن يدعو لفرجنا. اللهم كن لوليك الحجة ابن في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. نشكر الله على هذه النعم، أدلنا على أماكن طاعته وذكر أوليائه 10 مرات. إلهي شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. شكرناك كما أمرتنا، فزدنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخواني، صلاة الآيات لا تنسوا هذه الليلة إن شاء الله، تقريبا 5:30 بعد صلاة الصبح، القدر المتيقن من 5:30 عندما تصلون صلاة الفجر، نعم إلى قريب يمكن 6:30 القدر المتيقن من الخسوف، خسوف القمر. 2 ركعات صلاة الآيات، 5 ركعات في كل ركعة. نقرأ بعد الحمد سورة قصيرة كقل هو الله أحد، ثم كذلك في الركعة الثانية حمد وسورة ركوع، حمد سورة ركوع 5 مرات في كل ركعة، وبالتالي صلينا صلاة الآيات. أخوانا ينسون يوصون هذا أهاليهم القيام بهذا الأمر إن شاء الله تعالى. أسأل الله لكم القبول، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.